الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة هود إلى الآية 13، وهي قوله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ قوله تعالى: أم يقولون افتراه؟ هذه الهاء تعود إلى ما أوحي إليك، يعني أم يقولون إنك أو إن النبي عليه الصلاة والسلام قد افترى هذا القرآن واختلقه. فالهاء تعود إلى أم يقولون افترى، أي ما يوحى إليك. وفي أم وتاني أم يقولون افترى، الأول أنها منقطعة مقدرة بمن والهمزة، يعني بل أيقولون افترى، وهذه الهمزة إنكارية، بل أيقولون افترى. والقول الآخر إنها متصلة وليست منقطعة، والتقدير أيأتون بما أوحينا إليه وهو ما في الإعجاب، أم يقولون ليس من عند الله، أم يقولون افترى. قل، يعني رادا عليهم، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل في جواب هذا الزعم: أما كان افتريته، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. افعلوا أنتم هذا أيضا، وهذا تحدي لهم: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا، يعني للاستعانة، افعلوا أنتم هذا واستعينوا بمن استطعتم من الجن والإنس، وهذا في غاية التحدي. وادعوا من استطعتم، ادعوا للاستعانة من استطعتم، يعني من الإنس والجن، من دون الله، يعني ادعوا كل من تستطيعون متجاوزين الله تعالى، متجاوزين الله تبارك وتعالى. إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في أني افتريتم، فأنتم عرب فصحاء مثلي، لا سيما وقد داونتم أساليب النظم والنثر والخطب. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فهو التحدي يعني صارخ وواضح كما كرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى في تحديهم في أول سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي بما لا يعلمه غيره من نظم معجز في الخلق وإخلال بقلوب لا دليل لهم إليها. فأن فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي وعلموا من ذلك أن لا إله حق إلا الله، وأن توحيده واجب، وأن الإشراك به ظلم عظيم. فهل أنتم مسلمون، أي هل أنتم مبايعون على أهل الإسلام منقادون لتوحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الحجة القاطعة؟ ولا شك ولا ريب أن هذه الحجة بالفعل قاطعة من نور الأجل هذا، ولا براءة فيها، لأن التحدي واضح وقاطع وصريح لا لبس فيه ولا غموض: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فمن آيات الله سبحانه وتعالى رغم هذا التحدي الصارخ القوي أنه لم يستجب واحد حتى ولا واحد من هؤلاء المشركين العرب الفصحاء البلغاء للتحدي مع قوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإلى اليوم لم يستطع أحد أبدا أن يستجيب لهذا التحدي، ليبقى القرآن حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه، وحجة على توحيده، وعلى حجة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا هناك توجد بعض، يعني هذا التحدي موجود طبعا في عموم سور القرآن الكريم، وهناك بعض المواضيع في القرآن الكريم يظهر فيها إعجاز القرآن بصورة يعني مفحمة كما نرى في هذه السورة الكريمة في سورة هود إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لطائف الأولى حين تحسن أولا بعشر سور. تحسن أولا فقال هناك: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات مثله. وذهبا فلما عجزوا تحسنوا بسورة فأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب إما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وذهب المبرز إلى أن الأمر بالعجز يعني أنه تحداهم أولا بسورة ثم تحداهم بعشر سور. ووجهه أن لأن ما وقع أولا هو التحدي بسورة مثله. التحدي وقع أولا بأن يأتوا بسورة مثله كما في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله. مثله في ماذا؟ مثله في البلاغة والاكتمال على ما اكتمل عليه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأقواله وهي الأنواع التسعة المنظومة في قول بعضهم كما يحتاج. فيعني وجه هذا الكلام أنه وقع أولا التحدي بسورة واضح يعني بسورة مثله. مثله في ماذا؟ مثل القرآن في ماذا؟ مثل القرآن أولا في النص والبلاغة الإعجاز البلاغي الموجود في القرآن الكريم. ثانيا مثله في مضمون القرآن مضمونه ما اشتمل عليه القرآن الكريم ونفسه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتها. ما هي هذه الأشياء؟ نظمها بعضهم ويعني ذكر تسعة أشياء يبلغ منها القرآن الكريم فقال: ألا إنما القرآن تسعة أحرف تهندي كها في بيت فعل بلا ملل حلال حرام محكم متتابع بشير نذير قصة عظة مثل. نعيدها: ألا إنما القرآن تسعة أحرف تهندي كها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متتابع بشير نذير قصة عظة مثل. فلما عجزوا عن ذلك عن الإتيان بسورة واحدة مثل القرآن أمرهم في الإتيان بعشر سور مثله بالنظمة وإلا تشتمل على ما اشتمل عليه. فتحداهم ان يأتوا عشر سور مثله فقط حتى في النظم والبلاغة بغض النظر عن التسعة الأخرى التي تحد ما يأتوا من ذلك بسورة واحدة. ويشهد له توصيفها بمفتريات فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني في زعمهم. وقيل ان التحدي وقع بسورة ان التحدي بسورة وقع بعد إقامة القرآن على التوحيد وإبطال الشرك فتعين ان يكون لإثبات النبوة لإظهار معجزة وهي سورة الفتح. والتحدي بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم آيات غير القرآن لزعمهم انه مفترى فمقامه يناسبه التكفير لأنه أمر مفترى عندهم فلا يعثر الإتيان بكثير مثله. فلست تقولون إلا مفترى إذا هي تتعدل صور فتكثر العدد لأنه في العدد مفترى. فالمفترى حينما يتحدون هي تتعدل صور أو ما حتى صورة ما كان مفترى فيعجز الواحد عن الافتراء فيناسب هذا المقام مقام الرد على زعمهم أنه مفترى إذا اكثروا أنتم وقفوا تتعدل صور مثله مفترى ونحن من ثم لا تبقى كثير بأن يكون التحدي بعشر سور. اللطيفة الثانية قوله حتى وجل بعد ذلك: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم في نطق في الجمع فضمير لكم للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما يستجيب لكم للنبي والجمع هنا للتعظيم كما في قول من قال: وإن شئت حرمت النساء سوى يقوموا. أو قول آخر: فإنما يستجيب لكم يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين هم أتباعه في الأمر بالتحدي. المؤمنون تبعوا للنبي عليه السلام في الأمر بالتحدي وفيه تنبيه لطيف على ان حقهم الا ينفكوا عنه صلى الله عليه وسلم ويناصبوا معه لمعارضه المعارضين كما كانوا يفعلونه في الجهاد. يعني ان نصره النبي صلى الله عليه وسلم والتحاق المؤمنين به والتصاق به صلى الله عليه وسلم لا يكون فقط بالنصره بالسيف وبالجهاد وإنما يكون في الانتصار لدينه ولمعجزته الذي هي القرآن بدوام تحدي المشركين أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، فهم أتباع بالأمر بالتحدي. هم أيضا مطالبون أن يتحدوا بالقرآن كل من لا يؤمن بهذا القرآن الكريم. أيضا وفي هذا أيضا إشارة إلى أن ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان والطمأنينة في الإيقان، يعني التحدي والاعتقاد يعني بأن هذا التحدي هو عبارة عن يعني يدل على أن القرآن من عند الله وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ الإيمان في قلوب المؤمنين ويزيد الإيمان. ولذلك ركب عليه قوله عز وجل فاعلموا فإذا لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فدل على أن التحدي والصمود في هذا التحدي يفيد زيادة العلم وزيادة اليقين. فاعلموا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، هذا العلم ليس مستأنفا لكنه ترسيخ للعلم الموجود في قلوبهم، وأن لا إله إلا هو. وجوز أن يكون الخطاب في الكل للمشركين من جهته عليه السلام داخلة تحت الأمر بالتحدي أيضا. والضمير في لم يستجيبوا لمن استطاع، يعني فإن لم يستجيبوا لكم، تذكير آخر كامل لهذا التفسير، الآيات تقول إلى الله أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قلنا التفسير الأول، التفسير الثاني أو قلنا التفسيرين، الأول أن لكم فإن لم يستجيبوا لكم لكم على الذبح تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، القول الثاني أنه للنبي وللمؤمنين لأنهم أتبعوا بهذا، القول الثالث فإن لم يستجيبوا لكم الخطاب هنا للمشركين. من الذين يستجيب لكم؟ هؤلاء المشاركين في قوله وادعوا من استطعتم، يعني يا ايها المشركون ان دعوتم من استطعتم من دون الله من الجن والإن كي يعينوكم على ابتراء وكان مثل هذا القران او عشر سور مثله واضح، لم يستجيبوا هؤلاء الذين دعوتموهم من الجن والإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا فحقكم ان تعلموا حينئذ عجز لكم وعجز هؤلاء الذين لم يستجيبوا لكم ولم يستجيبوا للرسول قبول التحدي، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا حقكم أن تعلموا الآن أن القرآن كل رسالة من عند الله قد قامت عليكم، وأنما فاعلموا أن ما أنزل من علم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ أيضا يقول أي فإن لم يستجب لكم سائر من تسألون إليه في مهماتكم إلى المعاونة فاعلموا أن ذلك خارج عن دائرة قدرة البشر وأنه منزل من خالق القوى والقدر. ثم فجر تعالى وعيد من آثر الحياة الدنيا على الآخر وهم الكفار، فقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني نوفي إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق، بلي هذا من عدل الله سبحانه وتعالى انه لا يضيع اجر من احسن عمل حتى كان اذا شاء احسن عملا او عمل عملا صالحا يبدا لديه واحد ملهوف كصدق الوعد كالامانه اي شيء من صعب الايمان دون الشهادتين طبعا اتى بها الكافر صله الرحم مثلا، فان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجره انما يوفيه اجره هنا، لكن الشرط انه يوفيه اجره فقط في الحياة الدنيا لا يمكن أن يرد الآخرة ومعه عمل ينفعه، لأنه لا ينتفع بعمل صالح عمله في الآخرة إلا إذا كان موحدا، أما إذا لم يؤمن ولم يسلم لله عز وجل فلا ينفعه أبدا عمله مهما عمل في الآخرة واضح، لكن ينفعه فقط في الدنيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوصل إليه نفع هذا العمل. ولذلك هذا هو الجواب عن عما يستغربه بعض الناس حينما يرون الكافر رفيع عاليا في سعة من الرزق في وفور من أمر الدنيا، يقول كيف المؤمن يبتلى ويكون فقيرا ومريضا وكذا وكذا في حين الكافر نراه يتمتع في الدنيا، نقول أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالكافر لا يثاب إلا في هذا المكان، هذا هو مكان الإثابة عن الأعمال الحسنة التي عملها في الدنيا، أما في الآخرة فلا لا خلاق له عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا هو المكان الذي يثاب فيه الكافر على عمله الحسن ان كان قد عمله. فقول هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني من دون الآخرة نوصل إليهم أعمالهم فيها وتأمل كيف فيها يعني في الدنيا فقط وهم فيها شرط أيضا فيها يعني في الدنيا لا يبخطون يعني سوف يصلهم جزاء أعمالهم في الدنيا سواء من الصحة يبارك لو لم تزحفه أو بالرزق أو غير ذلك من أعراض الدنيا وهذا معلق بمشيئة الله كما قال عز وجل في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة أدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها يعني حبط في الآخرة ما صنعوا وحبط ما صنعوا فيها فكلمة فيها إيه؟ تعود إلى الآخرة وحبط ما صنعوا من الأعمال الصالحة فيها في الآخرة يكون عملهم حابطا أي لم يكن لهم ثواب عليه ولغز تعلق الخلق بصنعه يعني وحبط ما صنعوا فيها يعني ما صنعوا في الدنيا من قبله ما صنعوا في الدنيا يحبط في الآخرة وتقريبا تكون ما صنعوا فيها الآن على التفسير الثاني تعود إلى الدنيا كما عاد عليه في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون أي كان عملهم في نفسه باطلا لأنه لم يعمل بغرض صحيح وحدث ما صنعوا يستوفي شروط العمل الصالح الذي ينفع صاحبه ما هي شروط العمل الصالح الذي يقبل من العبد أول شرط الإيمان لابد أن يكون فاعله مؤمنا طبعا حتى ينفعه إلى الآخرة أول شرط الإيمان ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لابد من الإيمان الشرط الثاني الإخلاص أن لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى الشرط الثالث هو الاقتداء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ونظير هذه الآية قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا لذلك احذر أيها المؤمن أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن تطلب الدنيا فقط احذر من هذا لأن إذا كانت ساعة إجابة أو إذا كان يقبل هذا الدعاء فمن خطور النظر أن تطلب العاجلة وتغفل عن الآخرة التي فيها القول الحقيقي السائل الذي لا ينقطع الإنسان يرغب بصلاح الدنيا لكن يرغب بذلك دائما بصلاح الدين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء كما تعلمت سورة البقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما الكافر فلا يطلب إلا في الدنيا فإذاك أنت تشبه به لأنك إذا كانت هذا الدعاء وإذن الله متى ما وصلت للدعاء يقبل إذا سمعت بصلاح الدنيا وغفلت عن صلاح الدين فهذه قد كذب عن ذلك فالإنسان يحضر قلبه في الدعاء كما ما كان يدعو بصلاح الدنيا يهتم ولا يفصل دعاءه ابدا عن الدعاء لاصلاح يعني الاخره من كان يريد العاجله حددنا له فيها ما نشاء لمن نريد حرصك على الدنيا لن يخرج عن عما يريد الله به سبحانه وتعالى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وتأمل قوله تعالى فأولئك كان سعيهم مذكورا من الذي يذكر لهم الله سبحانه وتعالى فأي شرف يعني أعظم من ذلك أن الله الذي يذكر لك عملك ودائما أتذكر يعني معنى أو هذه الآية الكريمة وأنزلها كلما قرأت في صفحة الوفيات أو في إعلان ذكر رائع يقول لك شكر شكر رئيس الجمهورية يشكر فلان وفلان وفلان لأنه فعل كذا أو شكر لمن عزانا في مصابنا في كذا وكذا وكذا هذه الشكر فكم يسخر أقارب الميت إذا كان رئيس الجمهورية أو فلان أو فلان من أهل الدنيا يشكر له كما ظل قول المؤمن والذي سيشكر له عمله هو الله سبحانه وتعالى فالله له الذي يقول شكرا لك على يعني توحيده وعبادته فأي شرف أعظم من ذلك فالذي سيذكر لك عملك هو الله سبحانه وتعالى والله غني عنك وعن عملك بل أنت خلقت بنعمه الله من العدم ووفقت للعمل الصالح الذي يذكره من الله عليه بقوه الله وإنعامه عليه. فلله الحمد اولا واخرا. واولئك كان سعيهم مذكورا. ومن ذلك ايضا قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحرث الاخره نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. لماذا؟ لانه لا اراد حرث الاخره. ثم اشار تعالى الى صفه المؤمنين في مخالفه اولئك الذين قال فيهم: اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اشار بعد ذلك مباشره الى صفه الفريق الاخر وهم المؤمنون في مقابله هؤلاء، فقال: افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تك في هديه منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربك، بينة يعني برهان بير، أفمن كان على برهان بير عظيم السأل يدل على حقية ما ثبت عليه من الإسلام، يعني هو مسلم على بصيرة لا تخليلا ولا جهلا وإنما هو على بصيرة. أفمن كان على بينة يعني هو مسلم وثابت على الإسلام لأنه يملك البينات والبراهين التي تفسده على هذا الدين. أفمن كان على بينة من ربه، والبينة هي القرآن، العلم في القرآن، ويتلوه شاهد منه، ويتلوه يعني يسمعه شاهد منه أي شاهد من القرآن نفسه يشهد له بكونه من عند الله تعالى وهو إعجازه. أيضا إذا أفمن كان على بينة من ربه يعني على برهان من ربه، ما هو هذا البرهان؟ هو القرآن الكريم. ويتلوه شاهد منه يعني ويتبع هذه البينة شاهد منه، شاهد من القرآن نفسه يشهد له بكونه من عند الله وهو المقصود هنا الإعجاز. إذا البينة هي القرآن، ويتلوه شاهد منه، والشاهد هو إعجاز القرآن، إعجاز القرآن الكريم. وفسرت البينة أيضا في الإسلام، أفمن كان على بينة من ربه يعني أفمن كان على الإسلام، سماه بينة لغاية ظهوره ووضوحه، إذ هو دين الفطرة قبل تدميسها بردة الوثنية. والشاهد فسر بالقرآن، إذا أفمن كان على بينة من ربه أفمن كان على الإسلام، ويتلوه شاهد منه أي هو القرآن الكريم، فالضمير للرب تبارك وتعالى، ويتلوه شاهد منه شاهد من ربه، هذا إلى ربه، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه أي يتلوه شاهد من ربه، هذا التفسير الثاني. طيب أمال على التفسير الأول كان إيه؟ أعود على هذا، على القرآن ويتلوه شاهد منه يعني البينة هي القرآن، ويتلوه شاهد منه شاهد من القرآن نفسه وهو إعجاز القرآن الكريم. ومن قبله كتاب موسى، انظر العلماء حينما يفسرون التفسير ياتي عن تعلم ودرايه ولا ياتي تبهلله، لانه قال هنا ايه؟ ومن قبله، من قبل ماذا؟ القران، فدل على ايه؟ ومن قبله كتاب موسى يعني ومن قبل القران كتاب موسى، فمن ثم فسروا ما مر بهذا بالقران الكريم، في قولين واضح؟ ويتلوه شاهد منه ومن قبله اي من قبل القران كتاب موسى هو التوراة، أي ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسى مقررا لذلك أيضا. ومن قبله كتاب موسى، ما غير مقصود من قبله ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى يشهد القرآن أيضا، يعني لأن كتاب موسى تضمن ذكر القرآن وذكر صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أن التوراة أيضا من قبله شهدت القرآن الكريم. لذلك ما يكتب له الاعجاز الذي فيه، فهذا معنى قوله ومن قبله كتاب موسى يعني ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسى مقررا لذلك ايضا. ومن قبله كتاب موسى اماما، اماما اي مقتدا به في الدين، ورحمه اي نعمه عظيمه على المنزل اليهم، تهديهم وتعلمهم الصراط، أولئك يؤمنون به. أولئك يعني من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن فلهم الجنة. ومن يكفر به من الأحزاب يعني من أهل مكة ومن ضامه من المتحدثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به من الأحزاب أهل مكة والطرق ومن انضم إليهم في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام فالنار موعده. فلا تك في مرية منه، لا تك في شك من القرآن أو لا تك في شك من الموعد، فالنار موعده لا تك في شك من هذا الموعد. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يؤمنون به، إما لخطور أنظارهم واختلال أبصارهم وإما لعنادهم واستكبارهم. ثم يذكر بعض النقائص هنا، يقول الأولى من في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه مبتدأ حذف خبره لإغناء الحال عن ذكره، وهذا سر حذف معادل الهمزة كثيرة، وتفسيره أفمن كان على بينة من ربه كأولئك الذين ذكرت أعمالهم وبين مصيرهم ومآلهم. وفي شرح الكهف أن التفسير أمن كان يريد الحياة الدنيا على أنها موصولة، فمن كان على بينة من ربه والخبر محذوف لدلالة الفعل أي يعقم لهم أو يقرب لهم، والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لا تقارب بينهم فضلا عن التماثل. فلذلك صار أبلغ في نحو قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن قبله كتاب موسى، ومن قبله كتاب موسى بالضبط الواقع قرئ، ومن قبله كتاب موسى، كتاب موسى بالنص عطفا على الضمير في يتلوه، يتلوه اي يتلو القران شاهد ممن كان على مدينة من ربه، يعني من امن من اهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وشهادتهم على انه حق لا مفترى لما يجدونه مكتوبا عندهم هنا. ويتلو من التلاوة، فتكون الآية كقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. من يعرف تفسير وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم من الأحقاف؟ تكلمنا فيها من زمن بعيد جدا، كان أول سورة فما كانت سورة الأحقاف، كانت أول مخاطب هنا، كان هناك بحث طويل في هذا أنه هو عبد الله ابن سلام عالم اليهود في المدينة النبوية. قوله الأحزاب جمع حزب، والحزب جماعة الناس، ويطلق الأحزاب على من تألفوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل نبي قبله، وهو إطلاق شرعي. وعليه حمل الأكثر الآية لكون السورة مكية، إلا أن النص يتناوله وكل من شاكلهم وكل من شاكلهم من سائر القوات. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. قال سعيد كنت لا أسمع لحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في القرآن، فبلغني هذا الحديث فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر فيه من الأحزاب فالنار موعده. فهذا يفيدنا ماذا؟ يفيد أن المقصود بالأحزاب الملل كلها، لأن هكذا فهم سعيد بن جبير أن الأحزاب مقصود بها الملل كلها، ومثلا اليهود واليهود يعني أن قال النص الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. نعم، فإذا كل من بلغته بعد النبي صلى الله عليه وسلم سمع بالإسلام، سمع بالقرآن، سمع بالنبي عليه السلام، فيجب عليه أن يجتهد في البحث عن دين الحق، ليس هذا فحسب، بل يجب عليه أن يصيب الحق. يعني لا يصلح أن الواحد يقول أنا اجتهدت يهودي أو نصراني، اجتهدت وبذلت وجهة وتوصلت إلى أن الحق دخل في اليهودية أو النصرانية، لا يصلح بهذا ولا يقبل منه وليس عذرا. لماذا؟ لأن على الحق أدلة لا يمكن ابدا اي انسان عاقل ان تتفق عليه، مستحيل ان يلتمس الحق في امر دين الاسلام وبان القران كلام الله وان النص هذا لا يرضى الا الاسلام دينك. هذه الحقيقه يعني اوضح من الاسلام. توحيد الله سبحانه وتعالى، النبوات، الايمان بغير كل هذه الاشياء عليها من الادله فلا يعقل ابدا ان يكفر رجل بالله ويكون له على هذا الكفر برهان، انما هو اما الجهل واما العناد والبحوث بعد المغرب. واضح؟ فمن ثم يجب على كل كافر على وجه الارض ان يجتهد في البحث عن الحق اولا، ثانيا ان يقبل الحق، فلا يعذر اذا قال اجتهدت فوجدت الحق في غيره. نعم. يعني ايه ركز، لان احنا مش هتلفك عن سيارة اكاديمية الاتهامة. فبعث الله رسول ام لم يبعث؟ لا، نحتاج اولا توثيق نقل هذا الكلام عن التطبيق، ثم توثيق نقل عن هذه النجلة، فتأتيني بنص افضل وثم تتكلم عليه. ثم قال تبارك وتعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم انا لعنه الله على الظالمين. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، مثال من مثال افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى قول المشركين مثلا للملائكه انهم بنات الله، او قولهم للاصنام انهم شفعاء عند الله. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا احد اظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. اولئك يعرضون على ربهم، اي يساقون اليه فوق العبيد المفترين على ملوكه. اولئك يعرضون على ربهم، يساقون في ظل وفي هوان فوق العبيد الذين يفترون على ملوكهم. ويقول الاشهاد، الاشهاد الذين يشهدون بالحق يوم القيامة، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين والشوارح: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. تهويل عظيم مما يحيط بهم حينئذ بظلمهم في الكذب على الله. قيل: والعبرة أن تكون الآيات للدلالة على أن القرآن ليس بمفترى، فإن من يعلم حال من يبتلي على الله كيف يرتكبه. كيف يعني اذا كان الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام يتلو عليه هذه الايه الكريمه: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اولئك الذين يفترون على الله كذب يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. اذا العبره تكون الايه بالدلاله على ان القران من عند الله. لماذا؟ اذا كان الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام يتلو عليه هذه الايه، فهل يعقل انه هو نفسه سبحان الله حتى ان يفتري على الله الكذب ويدعي ان القران من عند الله وهو ليس من عند الله، وهو يخاطبهم بقوله: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، وبقوله: اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. وقد يعني ادرك يعني نقل هذه الدلاله، فلما سال ابا سفيان كي يمتحن يعني صدق النبي عليه الصلاه والسلام، ساله القصه المعروفه في كتاب الوحي البخاري، يعني قال له: هل يكذب؟ فقال: لا يكذب. نزه لعله كان عدوا، لكنه نزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب. ف يعني وجه لنقله دلاله قوله لا يعني لا يكذب، قال: فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. هل يعقل انه لا يجب على نفسه ما يجب على الله سبحانه وتعالى؟ اي نعم. ولذلك ايضا مما يستدل به على صدق نبوات النبي صلى الله عليه وسلم اشتهار دينه وانتشاره في اثاث الارض ورفع ذكره عليه السلام في هذه السوره التي لم تقع لاحد من البشر سواه في كل اقطار الدنيا وفي كل الازمان من بعد بعثته، بل من قبل بعثته عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى ما كان ابدا ليرفع شان كاذب يكذب عليه بهذه الطريقه، لان هذا ينفذ الحق على الناس. فهذه من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم: الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله اي عن دينه القويم، كل من يقدرون على صدقه. لم يذكر هنا المفعول به. الذين يصدون عن سبيل الله يعني يصدون عن دين الله كل من يقدرون على حقه وعلى ابعاده عن طريق الله سبحانه وتعالى من قطاع طريق الله عز وجل. ويبغونها عوجا، يبغونها هاء تعود الى السبيل، السبيل اي نعم، كل هذه سبيل إذا كلمة سبيل إيه؟ والنسب ويبغونها عوجا أتينا إليهم والنسب ويبغونها عوجا أن يطلبونها معوجة في الكفر يحرفون الناس على الصراط المستقيم ويبغونها يطلبون هذه الصراط معوجة لا يرضون أن تكون مستقيم فمعوجة بماذا؟ يطلبونها معوجة بالكفر أو يبغونها عوجا يصفونها لهم بالإعوجاج ويقولون لها الإسلام بوقف بأنه دين معوج دين تطرف دين إرجاء دين تعصب التشدد والتزحف إلى آخره فينفرون عن دين الله بوصف بصفة لا تليق به كالإعوجاج أو غير ذلك وهم في الآخرة هم كافرون يعني هم يصدون أنفسهم عن الحق لأنهم هم كافرون بالآخرة ويصدون غيرهم أيضا عن طريق حرب الإسلام وتشويهه أو يعني يدعو الناس إلى طرق المعوجة تأخذهم إلى النار والعياذ بالله أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أي لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبه في الدنيا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض الله سبحانه وتعالى إذا لم يعجز لهم العقوبة في الدنيا فليس مرد ذلك إلى عجزه عنهم وليس مرد ذلك إلى أنهم يفوزوا له إن أراد معاقبتهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض يعني لم يكونوا يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في الدنيا وما كان لهم من دون الله من أولياء يعني ولم يحل دون عقابهم وجود أولياء يمنعونهم من عقاب الله ويحمونهم من عذاب الله يضاعف لهم العذاب هؤلاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا يستطيعون السمع لتفاوتهم عن الحق وبغضهم له وما كانوا يبصرون لتعاديهم عن آيات الله وإعراضهم وإعراضهم كما قال تعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال تبارك وتعالى طبعا هذا يدل على ان المقصود بالسمع السمع الذي ينتفع به بدخول الحق كذلك المطر الاتباع بالحواس فيما خلقت له بالفهم الحق اما مجرد حاسه السمع دون عقل ودون فهم فهذه صفه العجموات والبهائم كما قال تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء وداء البقره او الجاموسه او الحيوان إذا وقفت أمامه تتلو عليه قصيدة أو كتابة هو يسمع أم لا يسمع؟ كحروف يسمع حروفه يسمع لكن هل يسمع معنى الكلمات؟ فهذا هو حال الكافر ولذلك لا معنى بما هذا المعنى فأنا أستغرب إذا وجدنا الكافر في غاية من العصو والعناد والبحوث مع وضوح ذات الله سبحانه وتعالى لماذا ذاك حائل؟ الله سبحانه وضع على أرضه قفلا قفل حقيقي أم على قلوب أقفالها فهذا القفل كيف يدخل احنا هذه الكتابات مش قفل القفل يعني زي الذي نضع على الابواب لكن هو نوع من القفل الله اعلم بالكيفيات وبشكل لكن هذا القفل يوضع على القلب فلا يدخل الايمان ولا يخرج منه القفل ولا يعلم بالله فهذه الحقيقه هي التي تمنعهم من ولذلك من ادله قدره الله سبحانه وتعالى وعظمته عز وجل ان الحق مع وضوحه نجد من يكفر به فهذا يدل على ان هناك حائلا وضعه الله بينه وبين الحق كي لا يفعلون جعل على قلوبهم أكنة جعل يعني على أبصارهم غشاوة وعطل أسمعهم عن أن يسمعوا سماعا سماع انتفاع بالحق لكن هم يسمعون الخوف دون أن يعقلوا ودون أن يفقهوا آية الله لكن لا تنفذ إلى قلوبهم فلذلك قال هنا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب هذا هو معنى قوله يضاعف لهم العذاب أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يحذرون أولئك الذين خسروا أنفسهم أي خسروا سعادتها وراحتها أو خسروا أنفسهم لأنهم سلموا أنفسهم لعبادة الأوثان وتركها ما خلقت له من عبادته تعالى وهذا الخسران في النفس أعظم خسارة ما خسروا أنفسهم كما قيل إذا كان رأس المال عمرك فاحترف عليه من الإنفاق في غير والده. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب عنهم الآلهة وتفاعلها ولم تجزهم شيئا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا جرم حقا أو لا محالة، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أي خشعوا له وحده أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين لأنه ورد في الآيات السابقة ذكر الفريقين المؤمنين والكفار وصفة كل فريق ومآل كل فريق. ثم قال تبارك وتعالى مثل الفريقين يعني الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم، والأعمى والأصم مثل لمن؟ للكافر. والبصير والسميع هذا مثل للمؤمن. هل يستويان؟ هل الأعمى والأصم يستوي مع البصير السميع؟ يعني رجل أعمى وأصم ورجل آخر بصير وسميع هل يستويان مثلا؟ هل يستويان أي الفريقين مثلا أي حالة وصفة؟ أفلا تذكرون يعني بضرب الأمثال وبتدبر هذه الأمثال. ثم حث تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل ما يثبت به إبوانه، لذلك من الآن فقاعدا تأتي الآيات الكريمات في سورة هود ليقول الله ليثبت الله سبحانه وتعالى قلب نبيه بذكر قصص الأنبياء السابقين وأحوالهم مع أممهم ومعاناة الرسل من أممهم مثل ما يعانيه عليه الصلاة والسلام. وإخبار بسنته عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى في من مضى من الأمم. فلذلك صدر هذا الجزء بقوله مثل الفريقين المؤمن والكافر كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان يعني مثلا أفلا تذكرون. ثم شرع في أن يخط على نبيه من أنباء الرسل ما بين الحكمة بعد ذلك في آخر السورة يعني إيه لنثبت به فؤاده. إذا هذا يدل على أن القصص جزء من جنود الله. قصص الأنبياء الواقعية طبعا هي جزء من جنود الله ومن ثمراتها أن تثبت قلوب المؤمنين. فمن أراد تثبيت الإيمان في قلبه فليعمل عقله وليتقدر وليتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في هذه القصص الحقيقية الواقعية. نعم. وقصص الله سبحانه وتعالى وصف لها أحسن القصص. أيضا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أيضا. وذلك شيء يتسلى عليه الصلاة والسلام بما يساعده من معاناة الرسل قبله من أممه. كما قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقال عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وكانت امتلأ الأرض من سلكهم وسرورهم إني لكم نذير مبين. إني لكم نذير مبين يعني أرسلنا رحل قومي لأني لكم نذير مبين. وقرئ بالكسر إني لكم أي فقال إني لكم نذير مبين أبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص منكم ألا تعبدوا إلا الله. مبين لإيه؟ أمانة. إنسان بالأمانة فهو مبين. طيب ماذا أمان؟ أمان لنا ما يوجب حصول عذاب الله وأمان لهم أيضا كيف يتخلصون من هذا العذاب ويدون منه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الباء مقدرة هنا للتعبير ألا تعبدوا يعني لألا تعبدوا إلا الله. لا تعبدوا لا مانيع أي أرسلناه متلبسا بالله عن عبادة غير الله. إني أخاف عليكم أي إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم أي مؤلم في الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا بالفضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ملأ كل سنة هنا السادة والكبراء والوجهاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي السادة والكبراء ما نراك إلا بشرا مثلنا لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا ونحن بشر مثلك وأنت بشر مثلنا ولست ملكا كيف يوحى يستبعدون أن ينزل الوحي على من ليس بملك قال القاسي أي فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليها وهذه هي المصيبة العظمى أن بعض الناس يستمدون قوتهم لا من علمهم ولا من عقلهم ولا من مصيرهم يستمد قوته أو هكذا يتوهم أن قوته في المنصب الذي هو فيه أو في المال الذي يملأ جيوبه أو في مكان الدنيا الذي يملكه فهو يظن أن قيمته تتحدث على هذا الأساس وعلى هذا المنحرف الضال لأنه يعطي فتنه ما ليس بالحقيقة فيستطيع أن يستعد أن يفتي في كل قضية وأن يعني يفتي بلاله في أي قضية حتى لو كانت بعيدة عما يخطه وهي مما لا يعني فهذه هي المشكلة أن الإنسان يستمد قوته من المنطق يستمد قوته والمنطق يعني هذا الشخص الذي يقف أمامه الجنود يعني التعظيم والسلاح والأفعال التي الهيئات التي يفعلونها تعظيما له يعني قد تستمر مدى 24 ساعة فقط إذا أثير عنه المنصب كيف يكون حاله إذا مر على هؤلاء الجنود إذا أعطي وزال القميص من على كفيه كم كيف تكون قيمته ثاني يوم عرفه إذا ذهب إلى محل عمله ماذا يفعلون به؟ الحال معروف إذا الإنسان يستمد قوته من علمه من قدرته من بصيرته من إيمانه لكن يستمد قوته ويتعامل مع الآخرين بالقلب معه مالا أو لغير ذلك من أعراض الدنيا فهذا لا وزن له ولا قيمة له. كنفس هؤلاء الفرق والأسماء والأسرار يتكلمون بهذه الصفة حقا لأنهم يسمون الإنسان والسلطان والمال والمرض. انظر كيف خاطبوا نبيهم بسوء أدب. اعتمد أنهم خلقوا قلوبهم من أعراض الدنيا. أي فقال الأسراف السائغون بأمور الدنيا القادرون عليها الذين حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق ما نراك الا بشرا مثلنا لماذا لانهم ياخذون الامور بظواهرها لانهم كانوا ظاهريين واقفين على حد العقل المسلوب بالوهم المتحجر بالهوى الذي هو عقل المعاني عقل المحسون عقل النووي لا يرون لاحد ثورا وراء ما بلغ اليه من العقل غير مطلعين على مراتب الاستعدادات والكمالات ثورا على ثور ورتبة فوق رتبة إلى ما لا يعلمه إلا الله فلم يشعره بمقام النبوة ومعناه فمن رجل إلا بشرا مثلنا لم يدركه أن نوحا اختص وميزه الله سبحانه وتعالى بمرتبة أعلى من هذه الفكرية التي يزعمون صحيح هو مثلهم مثلا أو بشر بالطين أو خلق من الماء كما خلق سائر البشر لكن هناك شيء آخر فوق هذا الجسد البدني أو هذه الصورة الهدمية الظاهرة هناك مراتب الكمالات في العقول والاستعدادات والمواهب التي يفيض الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده ويفضل بعضهم على بعض هم لم يلتفتوا الى ذلك فمن ثم لم يشعروا بان بمقام النبوه ورفيع قدر الله ومعناه وما نراك الا بشرا مثلك انظر المنطق وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا انظر الى الفطره ايضا يظنون ان ما هم عليه من احوال الدنيا هل هي مؤهلتهم ان ينقذوا الانبياء ليكفروا بالنبي ام يحتقر من دونه في الدنيا وان ارتفع عليه بالايمان وبالدين وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اي فقراؤنا ان ادنونا منا لي بالمرتبه الرفيعه عندهم بالله والله ليس الا كما تتكلم قبل هو قيمته يرى انها قيمته في المناطق في الاموال في هذه الاعراض الدنيويه فبالتالي يحتقر من لم يؤت هذه الاشياء لذلك قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اكثرنا احق الناس فقرا او مالا في مجتمعنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا هذه الراي كما قال تعالى يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فادي الرأي يعني فديهة الرأي يريدون أن يصفوا أتباع نوح عليه السلام الذين آمنوا به أنهم هناك ضعاف العقول عاجزون عن كسب المعاش ونحن أما نحن أصحاب الفكر والنظر لا نستسلم لك بسرعة. هؤلاء انقادوا لك هذه الرأي يعني أول ما سمعوا دعوتك انقادوا لهذه الدعوة ومحفظهم يعيبونهم من قيادهم لموت لنوح عليه السلام. واضح. يقول أما نحن فنحن أهل السلام وأهل الروية وأهل العقول الراجحة. ما نحن مثل هذه الدعوة لا نقبلها بسهولة. لابد أن تقرأ على التشريع ولابد أن يكون الذي يدعون الحق عنده كذا وكذا من المال والجاه ولا يصحح الفقراء ولا المساكين ولا الضعفاء. هذه هي القيم وهذه هي الموازين. بهذه الرأي نحن نستدوج الأمور. وطبعا هذا مما لا يلام هذا مما يمزح لأن انقياد الإنسان للحق ما دام ظهر له الحق هذا مما يمزح به وليس مما يلام. واضح. الحق واضح مثل السبب هذا اللي يمنعهم أن يقتادوا كما قاد من بعدهم يعني إيه موجود عن السلام السحرة بمجرد أن رأوا الآية آمنوا في كلام الله تعالى وتحدوا في الأرض. لماذا الحق ما دام ظهر الحق يخرج الحق لا تؤثر ولا تسود ولا تؤثر أنه في هذا الحق. فهذا الذي يعيب له به لا هو من أعظمه وأكرمه منافله أن سافروا إلى الانقياد للحق. فهذه الرأي أي نتيجة الرأي لأنهم دعاء العقول عاجزون عن كتب المعاني ونحن أصحاب فكر وراحة. ولذلك الذين يحاربون الإسلام يحاربون الدعوة والدين يعني يحاولون دائما لنفس المنطق لأنهم يفكرون بنفس الطريقة. يقول لك الهابيون المتطرفون دول ناس جهلة دائما يستعينون على تطوير بنفس الايه بنفس هذه الصورة يعني ترجع على الغيب ولا يلتفتون للعلم ولا للأدلة ولا للبينات وهكذا كل هذه الأسباب وأنهم ملحقون كذا وكذا وأنهم يعني كما تعرفون وتلاحظون ذلك في يعني التمثيليات والمسرحيات والأسباب التي خرجت قبل عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولطرفين ما قاله الرأي من حق وإسلامنا نفس الكلام. مع أن الذي يحكي هذا الكلام هو كذاب فيه عبارة عن شيء مش واقعي هو بيحاول أن يأخذ الصورة تكتب هذا الذي يريد أن يكتبه فلذلك يحتاج مثلا والله له ذمة الله. فنحن أصحاب فكر ونظر قالوا ذلك كإيجاده العقل المتقاطع عن إدراك الحقيقة والفضيلة المعنوية لقصد تصرفه على كشف المعاد والوقوف على حد يتصور الإنسان العاقل جيد خاصاً هو الذي يستطيع أن يتجر ويكسب أموالاً كثيرة ولا يفكرون على الإطراف للكمالات العقلية وفي غير ذلك يقول وأما أتباع نوح عليه السلام فإنهم أصحاب هنر بعيدة لا تدفع إلى كسب المعاد والأموال وعقول حائمة حول القدس حول القدس يعني الفراغ غير منتسبة إلى ما يلتفت غيرهم إليه فلذلك استنزلوا عقولهم واستحضروها. ما في الرأي قرأه أبو عمرو بن حمزة ما في الرأي ولا أقول فيها فإن فيها صراحة ما في الرأي وقراءة أخرى ما في الرأي. أما الأول هي ما في الرأي فمعناه أول الرأي بمعنى أنه خبر من غير روية أول واحد. وأما الثاني لا في الرأي فيحتمل أن أفضل ما تقدم سيكون موافقا للقول الأول فقلب الياء وهذه الهمزة الترتيبة ويحتمل أنها أصلية من فدا يبدو جعل يعلم والمعنى ظاهر الرأي دون باطل ولو تؤكل لعرف باطله وروح المعنى كالأول وعلى كليهما هو منصوب على الظرفية لا في الرأي والعامل فيه إما نراك أو اجتمعك. قال الناصر زعم هؤلاء أن يحدوا نوحا بمن اجتمعه في وجهين يعني هم أن يزدون نوحا عليه السلام ويبطلون دعوته. فكيف أو بماذا حادوا نوحا عليه السلام حادوا نوحا بمن اجتمع أراد أن يبطلوا دعوة نوح بالاستدلال بأحوال المتبعين من وجهين أحدهما أن المتبعين آراء ليس قدوة ولا عدوة وما يراك السبعة إلا الذين هم قرابلنا قرابلنا فقراؤنا وضعفاؤنا ليس قدوة وليس قدوة كهؤلاء الملأ. والثاني أنهم مع ذلك أنهم ليس قدوة وليس قدوة لم يتروا لاتباعه ولا أفعلوا الفكرة في صحة ما جاء به، وإنما ما جاءوا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية. وغرض هؤلاء ألا تقوم عليه الحجة، لأن منهم من صدقه وآمن به. أي وسيلة الوجهين يبالغ الناس على جهلهم وفطر عقلهم. كلا الوجهين يعني هذه الطريقة في التفسير، الطريقة هؤلاء المنع من قول الروح تدل على ضعف عقولهم وعلى جهلهم. أما الأول فلا خفاء بأنه ليس لعار على الحق رذالة من اتبعه، بل أتبعوه هم الأشرار ولو كانوا الخراب. الشريف ليس بالمناصب ولا بالجهل ولا بالجهل، الشريف هو يعني الذي يتبع الحق، هذا هو الشرف. اتباع الحق هو الشرف الأعلى كما قال تعالى: هذه هي موازين الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأشراف أولى الناس صفة الشرف والعلو والرفعة، هم الذين يرقى دونه إلى الحق ولا يجادلون في الحق ولا يعني يمارون به، لن يقتلون به. فإذا هذا هو الشرف. أما الشرف فالشرف هو إيه؟ هو المنصب والمال والذات وهذه الأشياء. ولذلك قالوا: ومن رجع سبع شهيد الذين هم أراضينا أضعافنا. أي نعم. ولا كفاءة بأنه ليس لعار على الحق رذالة من اتبع. هل كون الفقراء والضعفاء والمساكين ينقضون الحق، هل هذا يحولهم من حق إلى باطل؟ إن أتبعوه هم الأشرار ولو كانوا فقراء، والذين يأتونه هم الأدنون وهم الأراذل ولو كانوا أغنياء. وفي الغاية لا يتبع الحق إلا ضعفة الخلق، كما يجب على الفقراء مخالفتهم، لأن البصر نعم التي يؤتيهم الله سبحانه وتعالى والتكبر على نعمة الله هو الذي يعني يكون حجابا يحول دون استفهام الحق. ولا يمنع ذلك أن من الكبراء أن يدخلوا الحق إن فيه خير. لكن لما أيضا تحديده رب لما جعله يعني أشراف الناس اتبعوه هل ضعفوا؟ قال: بل ضعفوا اتبعوه. ما دخل رب؟ قال: كذلك الأحياء. كذلك أتباع الأحياء يكونون ضعفاء، لأن الإنسان الضعيف أو الفقير قد يكون فيه رقة، يكون فيه رقة وتواضع لله سبحانه وتعالى. ويتعجب الغائب الأنبياء والوجهاء أنهم يدخلون في حالة من الكبر تكون حجابا يحجبهم عن الانقياد في الحق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة وإن على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل الملك لوط أبا سفيان عن نعوذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. هذا فيما يتعلق بالرد على الوجه الأول، وهو زعمهم أنه من العالي على الحق رذالة من اتبعه، أن يكون أتباع الحق من الضعفاء. ومن ركب سبعة الذين هم أراذلون. الثانية فهذه الرأي، هذه الحجة الثانية، فهذه الرأي أنهم أخذوها على الدليل أول واحد ما تروا وما تعرفوا وما تفلسفوا بخلاف نحن السلفية نحن أصحاب العقول الذين لم نحب في بدائه الأمور. أما الثاني الجواب على هذا الثاني فإن الجدار المبادرة والإصرار، فإن الجدار الذي ينافي الحق من أدنى الفضائل، لأن الحق إذا وضح فلا يبقى للرأي ولا لفكر مجال، ولا بد من اتباعه حالة إذ لكل ذي فطنة، ولا يتردد. هذا الذي يتردد مع وضوح الحق يقول: ولا يتردد إلا غبي، غبي بغرضه الأخير رئيسة لا يستطيع أن يفهم الحق مع وضوح أو عجيب جاهل ولا أدرى مما يدعو إليه الرسل عليهم السلام. المثال هنا يأتون بلغة قوم يأتون ببينة واضحة لا تسمع على أحد لا مكان له سواء العقل او التدريب واضح. فلذلك ما دام الحق قد وضح في الادله والهاد فلا ينبغي ان يبقى للراي ولا في فكره مجال، لان يفتح الانسان في مبادرته الى الانقياد لهذا الحق. وكل عاقل يعلم انه يجب عليه ان يبادر فورا الى الانقياد لهذا الحق الواضح. انما الذي يتركب هو الغبي او هو العجيب الجاهل ولا يوجد كلام اجمل ولا اوضح ولا حق من كلام الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أي نعم. وما نراك سبعا يعني الذين هم أراضينا ثاني الرأي ثاني الرأي وما نرى لكم علينا من فضل هذا كلكم كاذبين وما نرى لكم هذا خطاب نوح وأدبارهم وما نرى لكم علينا من فضل أي تقدم يؤهلكم للنبوة والاستحقاق المتابعة لأن الفضل محصور عندهم بالغنى والمال ما نرى لكم علينا من فضل يعني لا نراكم أغنى لنا ولا أكثر أصل وسكنا فكيف نظهر لكم هذه خلقته في التفكير فالله سبحانه وتعالى يعني من خلال كلامهم يفضح جهلهم وقصورهم ويفرز لنا الموانع التي حجبتها على السياسه الى الحقيقه قال ابن الكريم كان الاشرف عنده من له دار ومال كما ترى اشهر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويتلون عليه اكرامهم واهانتهم على اساس المال ينبغي ان يكرم المال كثير يكرم ماله قليل يهان هذه منطقه وهذا وطريقته في التفكير ولقد قلت عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله الانسان مهما على في الدنيا فالتقدم والارتفاع في الدنيا وباعراض الدنيا لا تاثير له على الاطلاق عند الله سبحانه وتعالى لا يقدمه عند الله قد يقدمه في هذه الدنيا اما في ميزان الله فان اكرمكم عند الله لم يكن ارناكم ولا اجملكم ولا اكثركم ثروه انما ان اكرمكم عند الله اتقاكم والتقدم في الدنيا عند الله هو لا يعني لا يقربه من الله وانما يبعده ولا يقرب بل يضعه فقط على ان يجعله سببا في اختيار النبوه والتاهيل له هل اختيار الله سبحانه وتعالى الابرياء هذا اتفاق الله لاشرف البشر وهو الابرياء عليهم السلام هل يكون على اساس الجاه والمن ابدا لان الجاه والمن لا قيمه ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى ولذلك تحقرت الدنيا بكل ما فيها ترك تحل خلق اليه من الانبياء والرسل والاوصياء يبتلون في الدنيا لانها هاجره على الله سبحانه وتعالى لكن مثلا فتركهم يبتلون فيها الامر بذلك شرعه الملائكه فلذلك يقول هنا الزمخشري وانا احسنه من كلام الحقيقه يقول كان الاشرف عندهم من له دار ومال فلا ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويتلون عليه إكرامهم وإهانتهم ولقد قلت عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحدا من الله وإنما يبعده ولا يرفعه بل يضعه فضلا عن أن يجعله سببا في اختيار النبوة والتأهيل لها على أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الآخرة مصررين بشأن الدنيا وشأن من أقبل إليه فأكثر من هم يعظمون الدنيا هذا التعظيم ويقولون وما نرى لكم علينا من فضل ليس عندكم ارصده واموال مثل التي تزيد على ما عندنا فلماذا نتبعكم هذه هي المقاييس المتواضعه الحقيقه بل هذه الدنيا التي يتباهون بها ليس فقط تبعد عن الناس وليس فقط تحط من شان اهلها بل ايضا بعث الانبياء من ضمن الفات الفاتحه تطهير شان الشركه وتحصير الدنيا والتمهيد فيها والتصريف في طلب الاثر فاذا هما طريقان فاسد في هذا صارت مشرقه وصرت مبرمه كالسنه بين مشرقه ومبرمه فما ابعد حالهم عليهم السلام من الاستفاء من الاستفاء فيما يبعد من الله والتصرف فيما هو طاعه عند الله اي نعم من يزن كلمه طاعه فما ابعد حالهم عند الله عليهم السلام من الاستقامة فيما يبعد من الله والتسرب فيما هو ضاعة عند الله. ها؟ أيوة. من دون. على. نرد على. على. لازم نقول ليه حتى نعرف من ده. نقول على الحق الشرط. على. لأن الفاء محلوبة. أنا أخذ ليها تنين من يفهم كلمة ضاعة مستقى منه وضع وضع الآن محلول لن نظنكم كاذبين أي فيما تدعونه من الإصلاح وترصد التعالى والتجاهل عليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال يا قوم، اي قال نوح يا قوم، ارايتم ارايتم او ايه هي الكلمه دي؟ نوح ايه؟ ايوه بمعنى لا ارايت افعل امر بمعنى اخبرني. فهما ارايتم افعل امر بمعنى اخبروني. يا قال يا قوم ارايتم اي اخبروني ان كنت على بينة من ربي، ان كنت على بينة اي برهان من ربي، واتاني رحمه من عندك، اتاني رحمه من عندك يعني انا على برهان من ربي وعلى بينة من ربي، ولما الله عليه الصلاه والسلام امر خاص وهو ان اتاني منه رحمه هدايه خاصه يكفي تكشف لي خطأ من عندك، هذه الرحمه من عندك فوق فور العقل من العلوم اللدنيه ومقام النبوه، واتاني رحمه من عندك اتاني اختصني برحمه خاصه من علمه اللدني، وعلمناه من لدنا من عند الله علما، وهو ايه؟ مقام النبوه. لأن النبوة لا تخلف، النبوة واحدة ليس خلفا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجتهد في العبادة والذكر حتى يصل إلى مقام النبوة، لا ممكن يصل إلى مقام الولاية، لكن هل النبوة شخصية أم وحدية؟ النبوة هي وحدية إلا عند الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيصطفي الأنبياء ويختصهم دون من عداهم لخطية إيه؟ مقام النبوة وعلم النبوة. وآتاني رحمة في عندي فعميت عليكم أي اجتنابكم للظاهر عن الظاهر وبالخريقة عن الحقيقة، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني أنقلبكم على قبولها ونقصركم على الابتداء بها وأنتم تكرهونها ولا تختارونها، مع أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فالاستفهام هنا للإنكار، أي لا نقدر على أن نكرهكم على الإيمان. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندك فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، لا نقدر على ذلك، والذي في وسعنا هو فقط دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن نصرفكم إليها، فإن شئتم تنفعيها فزكوا أنفسكم واتركوا إنذاركم. وفي قد جوابه عليه السلام حث على تدخلها ورد عن الإعراض لها في أسلوب فارغ لغاية البلاغة، لأن هذا الأسلوب الذي أدخله به نوح يعني عليه السلام فيه إيه؟ فيه نوع من الاستفزاز الباطني في أثناء سماع الكلام، لأنه يقف ما أتاه النص كما قال بأنه إيه؟ يقف يطلب من الهجر أنه على بينة من ربي تزكية لمن يفهم الذي هو عليه والذي الذي هو عليه. قال يا قوم أرأيتم ردوا على يقولون إن كنت على بينة من ربي واثق في المنهج وعند القرآن على محمد ليس هذا الحد، وآتاني رحمة من عندي أنلزمكموها فعميت عليكم أي إيه؟ نهجتم عليه من طريقة التفكير حجبتكم عن أن تفقهوها، هذا فيه ذنب في العمل الذي يوفيه فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، مع أنها رحمة مع أنها من عند الله، مع أنكم محجوبون عن تذكرها، هل تملك أن نقصركم على اتباع الحق؟ أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، فتناقض الكلام حتى أنهم على تذكر في هذه البينة، وبهذا الذي يدعوهم إليه يعني نوح عليه السلام، وإدخال الأمر أن يزكوا أنفسهم وليتخلوا عن المكابرة والإنكار والسجود والعناد لينقادوا إلى هذا الحق. وقريب من هذا يعني بعض الناس حينما كتب بعض التوراة يعني انا قرات عليها يعني لدعوة غير المسلمين الى الاسلام، فاراد ان يضع يعني شعارا في صدر هذه التوراة ليتخذ غير المسلم لكي يبدا يعني يتدبر ايات الله سبحانه وتعالى ويفكر ويعرف العقل، فكتب يعني بالانجليزية ما ترجمته نحن بهذا الدم العبارة مش عايز اتكلم انجليزي طبعا نفس الكلام، لكن يقول لك وتجي تعبر يعني بهذا الدم يو ار throwing the seed of guidance. يعني نحن فقط نذكر نظرة الهداية. ولعل الله سبحانه وتعالى القدير يجعلها تترعرع في قلب من يستحقها. فهذا الزوج يتضمن ماذا يتضمن؟ بالذات بطلع عند الأداء أن يقول لعلي أكون من يستحقها. فهذه الهداية فصل لخلق من يستحقها. بهذا الزوج دي نحن فقط نبذل نظرة الهداية. في الأرض يعني في أرض الخلق. ولعل الله سبحانه وتعالى القدير أن يجعلها تجتهد أو تنمو في قلب من يستحق الهداية. فهذا الخطوب فيه نوع من الاستدلال له كي يعمل عقله في الوصول الى هذا الحق. ثم قال نوح عليه السلام: ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بخارج الذين امنوا انهم ملاك ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا اسالكم عليه على تفسير التوحيد مالا ان اجري الا على الله. قال القاسمي: أي الغرض عندكم من كل أمر محصور في حصول المعارف. يعني هو يعني جنود الأسلام أيضا مبايعتهم في منهج الحياة والتعلم. هم عندهم كل شيء محصور في هذا لأن يكسب المال يتكتب يحدد الأموال كيف ينصرها كيف يحصل عليها. هذا هو كل تفسير محصور في هذا. كيف الإنسان في المال والمنطق وفي الجنة. فلذلك ويقول لهم: أنا أذكر أي أجل ويقول لا أسألكم عليه مالا. أنتم عندكم الغرض والغاية في كل أمر محصور في حصول المعارف. وأنا لا أطلب ذلك منكم. أنا لا أنازعكم في أموالكم ولا أطلب منكم مقابلا. فتنبهوا لغرضي. لست من يستطر رأيي للحصول على مكاسب دنيوية أو أموال. لكن يقول: لست أنازعكم في المال. لا أطلب منكم مالا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. فانتبهوا. تنبهوا لغرضي. وأنتم عقلاء بزعمكم. ثم لسنا بين الا وجه لجماعه الدعوه اذ لا تسقطهم من دنياهم شيئا. لان الايه تدخل عليه: انظلمكموها وانتم لا كارهون. فبهذه الايه يشير يقول لهم: لماذا تكرهون الحق؟ انتم من هذه المدينه كارهون. فلماذا تكرهونها؟ هل هذا اطلب لمقابله تسيركم هذا الحق مالا فلذلك تكرهون دعوتي؟ انتم تزعمون انكم من قراءه تتدبروا انا لا اريد منكم مساحه او مالا. فمن اسود لجماعه الحق او الدعوه وهي لا تنفقكم من دنياكم شيئا فلا تبقى الا خزه اشجاعي ولا ترتفع الا بطرده. بعد هذه الحجه كلها بقي شيء واحد فقط وهو انهم يعني اعتقادهم بخزه اشجاعي ومن ركع السمع الا الذين هم ضالين واضح الفقراء والضعفاء. يعني هم يريدون حي حتى يتفكروا ويستجيبوا لنوح عليه السلام ان يخرج هؤلاء الناس العبيد والضعفاء والفقراء ويجلس مع الاكرام ويوجه العذر للاكرام والابرياء والبلد من الجهاد. فيقول: ثم لما بين الا وجه لكراهه دعوته اذ لا تنفقهم في دنياهم شيئا فلم يبق الا عزه اشياعهم ولا ترتفع يعني بزعمهم الا بايه؟ الا بظرفهم. فلذلك قال له نوح عليه السلام: وما انا بطارد الذين امنوا. لا استطيع ان اخرج المؤمنين ولا استجيب لهذا ابدا. وما انا بطارد الذين امنوا لانهم اهل القربه والمنزله عند الله كما قال تعالى في سوره الانعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجها. ما عليك من حسابهم رزق من شيء أنا تحتمل عليه من شيء فتقولهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين؟ فلا. وإذا جاءك الذين يقولون بآياتنا فقل: سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وما أنا بطارد الذين آمنوا لأنهم هم أهل القربى وهم أهل المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وطردهم قد يكون مانعا لهم من الايمان او لامثالهم. طردهم لانهم فقراء وضعفاء هذا قد يكفلهم عن الايمان ويكفل غيرهم من الفقراء والضعفاء ان يكونوا في الدين مثلهم. ولا يفعل ذلك الا عدو لله مناوئ لاوليائه. ولو كان طردهم سبب ايمانكم ولم يرتدوا اخاف من طردهم تجاهكم. يعني حتى كان لو انكم لن تؤمنوا الا اذا طردتهم وحتى إذا أرسلهم لا يمتلكون بل يقضون على الإسلام فأنتم تظنون وهم يقضون على الإسلام لكن أنا أرسلهم يقول أخشى أن يشتكوني أخشى فكرتهم أخاف من قصدهم فكرتهم من أين جاء هذا المعنى الخوف من الاستكانة من قول عز من قول نوح عليه السلام إنهم ملاقوا ربهم إنهم ملاقوا ربهم فلا آمن أن يشتكوني إلى ربهم أنا أرسلهم إنهم ملاقوا ربهم أي فيخاطبون طالبهم عنده أو المعنى إنهم يلاقون ويأخذون بخرج فكيف أطردهم ثم أشار إلى أن خفتهم ليست مانعة من الإيمان إذ لا تلحقهم بقوله ولكني أراكم قوما تجهلون أي فتخافون لسوق خفتهم لمشاركتكم إياهم في الإيمان من جهلكم إذ الخبيث لا تترك مشاركته في كل شيء الشخص الخبيث او الرئيس او الفقير او المسكين او كذا هل اذا اشتركت معه في شيء هل تعدى هذا الوضع تعدى اليه؟ لا هذا لا يوجب ذلك ايضا ثم اشار الى ان خفتهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحقهم لانهم ضعفاء ماذا نرد انتم ايها الاغنياء ان اسلمتم كما اسلموا هل يستلزم ان ايمانكم ان تشاركوه في صفه الخطه او في صفه الفقه ليس لمناسب ولكني اراكم قوما تجهلون اي تخافون بسبب جهلكم نفوق في السجن لمشاركتكم اليوم في الايمان من جهلكم اذ الخبيث لا تترك مشاركته في كل شيء او تجهلون ما يقصص به المرء للقاء الله ولكني اراكم قوما تجهلون لا تعرفون ما هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى ما هو الاساس الذي يعني يقرب العبد من الله او يبعد عنه عليه اساس على التقوى وعلى العمل الصالح وليس على اعراض الدنيا او تفسير اخر ولكن اراكم قوما تجهلون تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله ولا تعرفون الله ولا لقاء لذهاب عقولكم في الدنيا او ولكني اراكم قوما تجهلون تسالون وتؤذون المؤمنين وتدعونهم تسمونهم أراجل أو تجهلون أنهم خير منكم ولكني أراكم قوما تجهلون أنهم أحسن منكم عند الله وأنهم أكثر منكم على الله كما قال تعالى وكذلك تبنى بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين فلا ثم أشار إلى أن فرقهم يستوجب عقابا عز وجل فقال ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم افلا تذكرون ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتهم اي فان افادكم طردهم فعدت لكم فاني استوجب قهره بطردهم ومن ينفعهم عني اذا اراد الامام سبحانه وتعالى بعقاب نتيجه طردهم من ينصرني من الله سبحانه وتعالى وفيه اعلام بان الطرد ظلم موجب لحلول السخط قطعا فإنما لم يصرف فيه يتعارض لأنه غني عن الحياة لا سيما وقد تقدم ما يلوح به من كرامتهم بإيمانهم بالله واليوم الآخر أفلا تذكرون أفلا تستعرون فتزدجروا عما تقولون قال بعضهم ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن ثمرة هذا الكلام وهذا الشواهد بين نوح عليه السلام وبين قومه الملك القومي أنه يجب تعظيم المؤمن المؤمن في مدن لأنه مؤمن لا في ماله ولا في ذاته ولا في أعراض الدنيا التي لديه أو في منصب إنما في مدن أنه مؤمن سائلة هذا الحق وانضم لحب الإيمان فهذا يعظم فرحته ويرفع لأنه يوجب كرامته وتعظيمه ويحرك الاستخلاف به وإن كان كثيرا عادما لله متعلقا بالصلة الوضيعة لأنه تعالى حكى كلام نوح وتسجيله للرؤساء لما لما طلبوا فرض من عدوه من الأراضي وفرض نوح عليه السلام بالجهل ولكني أراكم خوفا تجهلون يعني وصفهم بالجهل وهذا نظير قوله تعالى ولا تنظر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ثم أشار إلى أنه عليه السلام فسروا مثلهم أوثر بالوحي والرسالة فلا يدعي ما ليس له فقال عز وجل ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني لا ولا اقول الذين تبتلي اعذركم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم إني إذا لمن الظالمين. قوله عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا هفهم الدخول فضلت عليكم من وحي ورسالة رحمة من عندي وأتانا رحمة من عندي، هذا الذي فضلت عليكم. إن عند ذلك أنا بشر مثلكم، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي رزق الله ومال الله عز وجل، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك أي أنا أدعي الحظ للنبوة لا للغنى وكثرة الناس ولا للاطلاع على الغيب ولا للملكية حتى تنكروا حظي لتقلاء ذلك، انما اتصلت عليكم بهذا بالنبوه فلا تستنكروا علي يعني عدم تفوق عليكم في المال ولا في الاملاك ولا في اعراض الدنيا. الذي فصل لله تعالى به هو النبوه. ولا اقول للذين تزدري اعينكم اي تحت غيرهم وهم الفقراء المؤمنون لن يؤتيهم الله خيرا يعني في الدنيا والاخره لاوانهم عليه كما تقولون انتم، اذ الخير عندي ما عند الله لن الله اعلم في انفسهم اي من الخير مني ومنكم وهو اعرف بخطرهم وخطرهم وما يعلم احد قدر خيرهم برضته. الله اعلم في انفسهم يعني من الخير. اني اذا لمن الظالمين. قال القاسمي وحمل عيوه هذا على تطوير ما في انفسه من الايمان الى علم الله ارشادا الى ان اللائق لكل احد ألا يبث القول إلا فيما يعلمه يقينا، لأنه يخوض الإنسان أمر الله تعالى خاصة في التعامل مع الناس في الدنيا، الأحكام تدل على ما هم يرون، أما الفرائض فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يعني يتقدم بين يدي الله لتزكيه من لا سبيل له إلى معرفة ما في خلقه، إن له أمر أن أنقب أما في قلوب الناس ولا ما تبقى بطونه، إنما نأخذ به ما رأى راه، ولذلك قال وحي كابوه على الله. أكبر منهم يدعو بالإنسان ولكن حسابه في الآخرة على الله سبحانه وتعالى. يقول إرشادا إلى أن اللائق لكل أحد ألا يغث القول إلا فيما يعلمه يقينا ويبني أموره على الشواهد الظاهرة ولا يجادل فيما ليس فيه على بينة ظاهرة. إني إذا يعني إني إذا قلت ذلك لمن الظالمين أي لبخل حقهم وحق قدرهم فإن الإيمان ظاهر منهم رفع لهم، فإذا ضموا إلى ذلك الإيمان القلبي كما هو الظاهر منهم فلهم جزاء للحسنى أمن قطع لهم في عدم غير الخير بعد ما آمنوا كان ظالما. وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم، طبعا التعريض هو جدا كان الله يقول ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، إن أنا قلت فيه ذلك سأكون من الظالمين، ففي وجه ذلك وصفهم هم يقول لست من الظالمين لأنكم تزدرون وتستهونون فلا أفعل فعل الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي أطلت الجدال أو أتيت بأنواع أكثرت جدالنا إما الجدال نفس طويل وإما أتيت بأنواع كثيرة من أنواع كذا فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الظالمين. هذا من الغبائين ومن جهلهم بدل ان يطلبوا يعني يستعجلوا حصول العذاب كان الاولى ان يقول اللهم اهدنا الى هذا الحق. ان كان الوحي من الصادقين لكنهم قالوا فاتنا بما تعجبنا تعجبنا عليك ان كنت من الصادقين. قال انما ياتيكم به الله انت وما انتم بمعجزين. قال انما ياتيكم به الله انت يعني هذا ليس موكولا الي وانما هذا وكاه الله الذي كفرتم به وما انتم بمعجزين لا بالعرض ولا بدفع العذاب الى نزل بكم ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم اي اي شيء يشفيه ابلاغي ونصحي بدعوتكم الى الترشيد والتحذير من العذاب ان كان الله يريد اغواءكم ليدبركم. طبعا الاراده هنا منعها كونيه قدريه هو ربكم اي هو خالق امركم وإليه ترجعون أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه فلم يقل نوح بل أيقولون افتراه افتراء هذا المعنى لم نصح ولا يفعكم نصح افتراء النصح فهذا مثل الجنة في نبأ نوح عليه السلام، او ان هناك شفاء من الجنة في حق نوح عليه السلام او روح القومي الى مكان مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ام يقولون اما المضيب الجنة هنا بايه، اما لنوح القوم والحسن، اما لقوم نوح، واما ايه لجميع كفار مكة. يعنون ابتراء محمد صلى الله عليه وسلم نبأ نوح جاء به معترضا في فضائله تحقيقا له وتأكيدا لوقوعه وتشويقا للسامعين الى السامعين للبقي منها الاهم وهو الذي جده من هذا المعترض. ساق هذا الحوار بين الروح بقوله والملا بقوله، ثم اعترض بقوله هل يقولون ابتراءه، هل يقول كفار مكه ان محمدا ابتراء قصه نوح؟ قل إذ نريته فعلي إكرامي وأنا بريء مما تجلبون. فلهذا الإعتراف هذا الكلام تشويق إلى ما بقي الفصل المهم من القصة وهو إيه؟ عاقبة قوم نوح. ماذا حصل لهم؟ هذا تشويق إلى نهاية سيأتي فيما بعد. وأوحي إلى نوح يعني بعد مبالغته في بذل الوسع في النصح مع عدم نفعه إياه. في النهاية أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس اي لا تحزن بما كانوا يفعلون من التكذيب والايذاء، فقد انتهى امرهم وحان وقت الانتقام منهم. وقيل المعنى لا تبتئس اي لاهلاكهم سبقه عليهم، لانهم انما يهلكون بما كانوا يفعلون من معاملتهم معك، فليسوا محلا لسبقتك ولا لرحمتنا، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. واصنع الفلك يعني للتخلص من العذاب الذي سوف ينزل به باعيننا في خطبنا وكلاءتنا، كان معه من الله عز وجل حفاظا وحراسا يكلؤونه باعينهم من التعدي من الفقرة ومن الزي بالصنعه. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اي لا تدعوني في استدفاع العذاب عنهم. فقال لنوح ان يدعو الله سبحانه وتعالى بدفع العذاب عن الذين ظلموا وعن ان يدفع فيهم. انهم مغرقون اي محكوم عليهم بالطوفان وقد وجب ذلك فلا سبيل الى كفه، لقوله تعالى يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. أيها ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك حكايه حال الماضيه جاءت صيغه الايه المضارع لاستحضار صورتها العجيبه. ويصنع الفلك وقيل تقديره ويصنع الفلك واخذ يصنع الفلك اخذ فعل ايه الافعال الشروع. وكلما مر عليه ملأ، تخيل انت المنظر نوح يصنع الفلك على يدك، وكلما الاكواد في الرواح وفي الغدو وفي المدين يسخرون ذهب التصرف ويصنع الفلك. وكلما كان العموم عموم الزمان، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. انظر الى الجواب سخرون يعني هزموا به بمعامله السفينه. قال ان تسخروا منا في صنع الفلك فإنا نسخر منكم أي لدهلكم كما تسخرون، كان المهم العاقبة تكون لمن الذي يسخر في النهاية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي في الدنيا فيجعله محلا للسخرية، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة يدوم مع وجهه. ثم قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سلف عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نستمع إلى هذا الخط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.